قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتكلم على هذه الأحاديث أحب أن ننبه على شيء قد نبه عليه الإمام من قبل، وهو أنه لا شك أن الإمام إمام المسجد مسؤول عما يتعلق في المسجد، لأنه هو الإمام وهو الذي يتولى الصلاة بالجماعة، وهو أيضا المسؤول عن هذه الدورة والمشرف على هذه الدورة. فإذا علم هذا وإذا فهم هذا، إذا لا بد من الرجوع إليه فيما يتعلق بالمسجد وفيما يتعلق بهذه الدورة، لأنه هو إمام المسجد كما تقدم، ولأنه مسؤول عن الدورة وما يتعلق بها. فإذا كان كذلك، فإذا لا بد من الرجوع إليه في كل ما يتعلق بالدورة وفي كل ما يتعلق أيضا بهذا المسجد، لأنه كما تقدم الإنسان مسؤول هذا الإمام مسؤول عما يتعلق بالمسجد. وإذا لم يرجع إليه فهذا قد يؤدي إلى الفوضى، وقد يؤدي إلى النزاع، وإلى حصول ما لا ينبغي أن يقع بين الإخوان، لأنه كما قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا صغاة لهم، ولا صغاة لهم إذا جهالهم سادوا. فالناس لا يصلحون فوضى لا أئمة لهم، لا يرجعون إلى من يثقون به وإلى من يتولى شأنهم ويكون هو المسؤول عنهم. فإذا لم يحصل مثل ذلك فلا شك أن الفوضى سوف تعم، والاختلاف راح يقع، والتنازع أيضا سوف يتمكن من الإخوان. فما حصل من بعض الأخوان من توزيع بعض الكتب بدون استئذان من قبل الإمام، لا شك أن هذا خطأ ينبغي الرجوع إليه. وأنا الذي أعرفه من خلال الدورات التي تقام أن هناك كتب بإذن الله سوف توزع على المشتركين، فيرجع إلى الإمام ويعطى مثل هذه الكتب إذا كان المراد توزيعها، حتى يحصل النظام في توزيع مثل هذه الكتب. وقد يأتي إنسان يوزع فتوى ولا كتاب أو شيء، يكون هذا الكتاب فيه أشياء غير صحيحة، فيه أمور تخالف الكتاب والسنة، ويكون الموزع غير منتبه لهذا الشيء. فينبغي الانتباه يا أيها الإخوان لهذه القضية ولهذه المسألة. والأخ الإمام عندما نبه بعض الأخوان الذين كانوا يوزعون بعد صلاة العشاء يوزعون كتابا، لم يلتفتوا إلى كلامه ولم يقبلوا ما قاله لهم، وهذا من الخطأ، فأدى هذا إلى بعض النزاع، ونحن في الحقيقة في غنى عن هذا النزاع. وإذا منع الإمام مثلا توزيع الكتاب هنا لمصلحة، فحمد الله هناك مجالات أخرى لكي يوزع هذا الكتاب، والحق حق أن يتبع. وهذه القضية وهي مسألة الإرجاء، هذه القضية وقع بعض أهل العلم في مخالفة أو أفتى بفتاوى تخالف ما جاء في الكتاب والسنة في هذه المسألة وهذه القضية. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، وهذا خطأ، هذا خطأ ومخالف للكتاب والسنة، بل الكفر يكون بالاعتقاد ويكون كذلك أيضا بالقول، ويكون كذلك أيضا بالعمل، ويكون كذلك أيضا بالشك. أما فيما يتعلق بالاعتقاد فهذا متفق عليه، وأما ما يتعلق بالكفر الذي يكون بالقول فهذا دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، وربنا عز وجل يقول: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إذن قالوا كلمة الكفر، وأخبر ربنا عز وجل عن الثلاثة الذين استهزأوا وقالوا ثلاث كلمات، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطون ولا أكذب ألسن ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله عز وجل القرآن يتلى إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فربنا عز وجل حكم بكفر هؤلاء الثلاثة. وينبغي أن ينتبه إلى أن هؤلاء الثلاثة إنما قالوا هذا الكلام من باب المزح، كما ذكر الله عز وجل عنهم وصدقهم في مقالتهم هذه، قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهؤلاء قالوا هذه المقولة من قبيل المزح، وليس هم يعتقدون بما قالوا، ولكن مع ذلك كله قد حكم الله بكفرهم. وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، يعني هناك من خالف لكن أخطأ في مخالفته، وهو أن من استهزأ بالدين فلا شك أنه يكون كافرا. كل من استهزأ بدين الله جل وعلا فهذا كافر، إذا كان يعلم بأن هذا الأمر من الدين. يعني إنسان نسأل الله العافية والسلام استهزأ مثلا بتقصير الثياب بهذه السنة العظيمة وهو لا يعلم أن هذا من السنة، لا. وأما إذا كان يعلم أن هذا من الدين ومن الشرع كما حصل لهؤلاء الثلاثة فهذا كفر بالله وخروج عن ملة الإسلام بنص القرآن الكريم. ومن قال بأن هؤلاء منافقين هذا إن كان أنهم آلوا إلى النفاق بسبب مقالتهم هذه فهذا نعم، وأما من قال أنهم كانوا منافقين قبل مقولتهم هذه فهذا غير صحيح بنص القرآن: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم الله عز وجل عليهم بالكفر بعد إيمانهم، فأثبت لهم الإيمان، أثبت لهم الإيمان. فإذا استهزأ الإنسان بالدين فإنه يكفر والعياذ بالله، حتى إذا كان هذا على سبيل المزح وعدم التصديق بما قال. كذلك أيضا في هذه الآية الكريمة أن رجلا من هؤلاء الثلاثة أو في هذه القصة بالأحرى لم يتكلم وإنما سكت وكره ما قالوا، ولكن لم ينكر عليه ولم يترك مجلسه معهم، لم يتكلم فيما خاضوا فيه وإنما كان معهم وكره ما قالوا ولكنه لم ينكر عليه ولم يغير مجلسه، فحكم الله عز وجل عليه بالكفر، نسأل الله العافية والسلامة: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم ماذا قال جل وعلا: إن نعف عن طائفة منكم، إشارة إلى هذا الشخص، فهذا الشخص كفر بهذا الفعل لأنه ما أنكر. وذلك نص سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب على أن من جلس مع ناس يستهزئون ولم ينكر عليهم فإنه قد كفر بهذا. وقبل كلام سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قول ربنا جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن جلس مع أناس يستهزئون وإن كان كاره لي عملهم هذا يستهزئون بالدين وإن كان تارها لمجلسهم هذا، ولكن لم ينكر عليه ولم يقم من مجلسه، فهذا حكمه كحكمهم والعياذ بالله. بنص القرآن الكريم، بنص القرآن الكريم. نعم، فالكفر يكون بالقول ويكون أيضا بالعمل. من سجد لغير الله هذا بالإجماع أنه كافر. نقل النووي وأيضا الباقلاني قبله نقل إجماع أهل العلم على كفر من سجد لغير الله وأنه كافر، نسأل الله العافية والسلام، كافر بالإجماع. من ترك الصلاة أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة. نعم، فالكفر كما أنه يكون بالجحود والتكذيب يكون كذلك أيضا بالقول، ويكون كذلك أيضا بالعمل، ويكون كذلك أيضا بالشك. المنافق شك بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والشك ضد الإيمان، إذن هو لم يصدق، نسأل الله العافية والسلامة. فالكفر يكون بهذه الأمور الأربعة. نعم، ولا يخفى أن اللجنة الدائمة وفقهم الله تعالى قد أصدروا عدة فتاوى تبين هذه القضية وهذه المسألة، ونبهوا بعض الإخوان الذين وقعوا في الإرجاء عندما قالوا أن الكفر لا يكون إلا بالجهد والتكذيب، أو بعضهم بعض أهل العلم قال أن من قال بأن تارك الصلاة كافر هذا من مذهب الخوارج، هذا غير صحيح. الصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة، وربنا عز وجل قبل ذلك يقول فخلف من بعد خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن، فحكم بكفرهم جل وعلا. نعم، والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر؟ بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، فالذي يمنع الرجل من الوقوع في الكفر والشرك هو الصلاة، فإذا تركها وقع في الكفر والشرك. وهذا ما جاء في حديث ابن بريدة عن أبيه وهو حديث صحيح، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم، طبعا هناك جمع من أهل العلم يقولون بعدم كفر تارك الصلاة، وهذا طبعا القول خطأ، لكن هؤلاء من أهل العلم ومن أفاضل أهل العلم. نعم، ولكن هذا القول خطأ غير صحيح لما تقدم. لكن الذي أنا أنكره وهو خطأ بين هو أن يقول شخص أن الذين يقولون بكفر تارك الصلاة إن هؤلاء من الخوارج، إن هذا قول الخوارج وليس قولا لأهل السنة. لا، هذا خطأ، هذا خطأ بين، هذا خطأ بين. نعم، فالعمل لا بد منه في الإيمان، وهو ركن ركين في الإيمان، ولا يصح الإيمان بدون عمل. وقد نقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى اتفاق الصحابة والتابعين إلى زمنه رحمه الله على أن العمل ركن في الإيمان وأن العمل لا يصح. طبعا عبارة الشافعي أن العمل لا يصح بدون الإيمان، هذا معنى عبارة الشافعي رحمه الله. فنقل الإجماع على ذلك، وفي القرآن الكريم أكثر من 70 و300 آية تتحدث عن العمل، فالعمل لا بد منه في الإيمان، ولا يستقيم العمل بدون إيمان. فمن خالف ذلك وقع في شيء من أقوال المرجئة، بل وقع في قول المرجئة، لأن هذا ليس قولا لأهل السنة والحديث، وإنما هذه الأقوال من أقوال المرجئة، أعني التي من أقوال المرجئة أعني بها من قال بأن العمل ليس ركن في الإيمان وأن الإيمان يصح بدون العمل، هذا غير صحيح. وأعني أيضا من قال بأن الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، فإذا جحد وكذب كفر، وأما إذا لم يجحد فلا يكفر، هذا كله غير صحيح. هذه من أقوال المرجئة وليست من أقوال أهل السنة والحديث. نعم، وكما ذكرت قد أفتت اللجنة عدة فتاوى ونبهت أصحاب بعض الكتب الذين وقعوا في مخالفة قول أهل السنة والجماعة في هذه المسائل. وتعلمون هذه الفتاوى التي صدرت من اللجنة الدائمة، وصدرت أيضا كتب من بعض أهل العلم في رد مثل هذه الأقوال. فالواجب هو التعصب للحق ورجوع إلى الحق وعدم التمادي في الباطل. ومع الأسف أن بعض الإخوان وقع في أشياء خطيرة هي في الحقيقة، فهناك من قال بأن من تمسح بالصلبان وسجد للمخلوقين إذا لم يكن معتقدا لذلك وإنما فعل هذا من باب الدنيا فقط يقول إن هذا لا يكفر. لا، هذا خطأ، هذا خطأ ومخالف لإجماع أهل السنة والجماعة، هذا مخالف لإجماع أهل السنة والجماعة. نعم، فينبغي الانتباه إلى مثل هذا. وكما تقدم ينبغي مشاورة الإمام فيما يتعلق بالدورة، فيما يتعلق بهذا المسجد، حتى لا تحصل بعض الأشياء التي لا تحمد عقباها كما حصل قبل قليل. نحن في الحقيقة في غنى عما جرى وما حصل. يعني كتاب يثير مثل هذا الشيء، هذا خطأ من هؤلاء الذين وزعوا. استأذن للإمام، استأذن للإمام. نعم، فينبغي الانتباه إلى مثل ذلك. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى، نعم، حدثنا ابن المقرئ، وابن المقرئ مضى علينا عدة مرات. نعم نعم، أحسنت، محمد بن عبد الله بن يزيد ابن المقرئ، وهو ثقة. نعم، توفي عام 56 و200. قال ومحمود بن آدم، ومحمود بن آدم أيضا مضى علينا. نعم نعم، أحسنت، هو المروزي، وهو أيضا ثقة على القول الراجح، حديث مستقيم، ذكر ابن حبان في الثقات وروى عنه جمع. نعم، وذكر أن البخاري روى عنه. نعم، توفي عام 58 و200. قال حدثنا سفيان، من هذا سفيان الذي هنا؟ نعم، من؟ لا، هذا بن عيينة، سفيان هذا كما تقدم بن عيينة، هذا سفيان بن عيينة، لأنه ليس بينه وبين المصنف أي ابن الجاود إلا رجل واحد. ابن الجاود روى هذا الحديث عن شيخين له، عن ابن المقرئ وهو معروف برواية عن سفيان بن عيينة، ولم يروي عن الثوري، وعن محمود بن آدم وهو لا يروي أيضا عن الثوري. نعم، وسفيان بن عيينة في عام 98 و100، وهو من كبار الأئمة، من كبار الحفاظ والأثبات. نعم، قال عن الزهري، والزهري أيضا مر علينا فيما سبق. نعم نعم، محمد بن شهاب، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر، وهو من كبار الأئمة أيضا، وتوفي في عام 24 و100، وقيل 25 و100، وقيل 23 و100، وقد خرج له الجماعة، قد خرج له الجماعة. والزهري مما يتميز به أنه إذا روى عن راو وسمى هذا الراوي، فالأصل في هذا الراوي أنه ثقة، الأصل في هذا الراوي أنه ثقة، هذا هو الأصل. والحفاظ أحيانا يوثقون الراوي برواية الزهري عنه بشرط أن يسميه، وأما إذا ما سماه فهذا الغالب أنه ضعيف وأنه لا يحتج به، وأما إذا سماه فالغالب أنه ثقة. وكما ذكرت أحيانا يوثقون الراوي بسبب رواية الزهري عنه، يجعلون ذلك من الأسباب، كما وثقوا ابن أكيمة بسبب أو من أسباب توثيقهم له رواية الزهري عنه. نعم، وأيضا فيما يتعلق بمراسيل الزهري، مراسيل الزهري شديدة الضعف، مراسيل الزهري شديدة الضعف. ونقل عن الشافعي أنه قال شو المراسيل مراسيل الزهري، شو المراسيل مراسيل الزهري، لأنه رحمه الله إذا أرسل الخبر غالبا أنه عنده ليس بصحيح، ولذلك لا يسمي من حدثه أو يرسل هذا الخبر. فلذلك قال الشافعي أن شر المغاسيل مغاسيل الزهري. نعم، والزهري كما مر علينا أنه مكثر وأن غالب الأسانيد الصحيحة تدور عليه، فينبغي الاعتناء بأصحابه، ينبغي الاعتناء بأصحابه. ولذلك كما تقدم أن محمد بن يحيى الزهري جمع حديث الزهري وتكلم عليه وتوسع في الكلام وجمع أحاديث الزهري. نعم، قال عن عروة، وعروة أيضا مر علينا من قبل. نعم نعم، عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، وهو ثقة ثابت فقيه عالم، توفي عام 94 وقد خرج له الجماعة. ومر علينا أن الزهري عن عروة عن عائشة هذه سلسلة، نعم لم يكن مر من قبل، فهذه سلسلة جاءت نعم فيها أحاديث عديدة، الزهري عن عروة عن عائشة، وأيضا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وسلسلة الزهري عن عروة عن عائشة أصح من سلسلة هشام عن عروة عن عائشة، لأن الزهري أتقن وأجل في باب الرواية والحفظ من هشام بن عروة، وفي باب العلم عموما. نعم، لكن هشام روى أكثر بكثير عن أبيه، أكثر بكثير روى من الزهري. هشام روى أكثر بكثير عن أبيه فيما رواه الزهري، لكن الزهري عن عروة أصح. نعم، قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالقدح، وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد، زاد محمود أي بن آدم، وهو الفرق. نعم، هذا الحديث لماذا يحكم عليه؟ نعم نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات أثبات، رجال كلهم ثقات أثبات. نعم، وقد خرج هذا الحديث الشيخان، خرج هذا الحديث البخاري، وكذلك أيضا الإمام مسلم، وجاء من طرق، هذا الحديث جاء من طرق عن الزهري عن عروة عن عائشة. نعم، وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث، فأولا هذا الحديث فيه مشروعية اغتسال الرجل مع زوجته، فرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مع زوجاته، فثبت أن اغتسل مع عائشة، نعم كما في هذا الحديث، وثبت أيضا أن اغتسل مع ميمونة رضي الله تعالى عنها، وثبت أن اغتسل مع أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل مع زوجاته عليه الصلاة والسلام، ففيه مشروعية هذا الشيء، وأن هذا أمر مشروع اغتسال الإنسان مع زوجته. نعم، ولا شك أن في هذا أيضا زيادة في المحبة والألفة وقرب الإنسان من زوجته وقرب المرأة من زوجها، ولا شك أن هذا أمر مطلوب شرعا. نعم، كذلك أيضا في هذا الحديث فيه مقدار الماء الذي يغتسل فيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل بهذا الإناء وهو القدح، وكان مقدار هذا القدح 3 آصر، لأنه قال هو الفرق، والفرق قدح مقدار ما يتسع له من الماء هو 3 آصر، 3 أصواع، كما نقل أبو عبيد الإجماع على ذلك، أبو عبيد القاسم بن سلام نقل الإجماع على ذلك أن يتسع الفرق إلى من الماء إلى 3 آصر. نعم، وبعض أهل العلم قال يتسع إلى 2 صاعين فقط، لكن الصواب 3. نعم، فيكون نصيب عليه الصلاة والسلام من هذا الماء تقريبا 1.5 صاع، ونصيب عائشة 1.5 صاع. نعم، وطبعا الصاع 4 أمداد، الصاع 4 أمداد، والمد هو اجتماع القبضتين من إنسان متوسط. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تقريبا اغتسل بصاع ونصف، وثبت أيضا أنه كان يغتسل بصاع وربع كما جاء في حديث أنس بن مالك الذي رواه مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، إلى خمسة أمداد، فأحيانا يغتسل بصاع وربع أي صاع ومد. وأيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل بالصاع، وهذا أقل ما جاء عنه، أقل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل بصاع واحد أي أربعة أمداد، وهذا ثبت أيضا في حديث عائشة في الصحيحين من حديث أبي سلمة، من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي إسحاق السبيعي، نعم، عن محمد بن علي عن جابر رضي الله تعالى عنهما أنه عندما سئل عن الغسل فقال للسائل يكفيك صاع، قال لا يكفيني، قال كفى من هو خير منك وأكثر شعرا، ويقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فأقل ما جاء عنه أنه اغتسل عليه الصلاة والسلام بصاع، وكان يغتسل أحيانا بأكثر بصاع ومد، وأحيانا بأكثر بصاع ونصف. نعم. وجاء في صحيح مسلم عن عائشة أنها اغتسلت مع الرسول عليه الصلاة والسلام بإناء يتسع لثلاثة أمداد، يتسع لثلاثة أمداد. نعم. وهذا الذي يبدو والله أعلم أن هذا الإناء يتسع لثلاثة أمداد، وأنه بعد ما ينتهي يزيدون، بعد ما ينتهي يزيدون أو يصبون في هذا الماء، عفوا يصبون الماء في هذا الإناء، وليس معنى ذلك أنه اغتسل مع زوجة عائشة رضي الله عنها بهذا الإناء الذي يتسع فقط لثلاثة أمداد، يعني ليس معنى ذلك أنه اكتفى بثلاثة أمداد هو مع زوجة عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما يبدو أنه عندما ينتهي ما في هذا الإناء من الماء يزيدون أو يصبون بالأحرى الماء في هذا الإناء. نعم. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل الاغتسال، يعني أقل ما يغتسل به، أقل ما يغتسل به هو صاع، لأن هذا أقل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا ليس هناك طبعا حد محدد بمقدار الماء الذي يستعمل في الوضوء أو الماء الذي يستعمل في الغسل، فكل ما كفى في الغسل وكل ما كفى في الوضوء فهذا الوضوء وهذا الاغتسال صحيح، يعني ليس هناك كما نقل النووي رحمه الله، نقل إجماع أهل العلم على أنه ليس هناك قدر معين لا بد من استعماله في الوضوء أو لا بد من استعماله في الاغتسال، بل كل ما كفى في الوضوء وفي الغسل بحيث جرى الماء على الأعضاء فهذا يعتبر وضوء أو غسل صحيح. نعم. أيضا في هذا الحديث التحذير من الإسراف في الماء، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم كان يغتسل بالصاع إلى صاع ربع، واغتسل مع زوجته بثلاثة آصع، ولا شك أن هذا المقدار عندما نقيسه بما نفعله اليوم نجد أن هناك بونا شاسعة وفرقا كبيرا بين الماء الذي نستعمله في الوضوء أو في الاغتسال وما بين ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الكمية التي كان يستعملها في اغتساله أو في وضوءه. ففي هذا الحديث التحذير من الإسراف، ولا شك أن الإسراف مذموم، الإسراف مذموم وممنوع ولا يجوز. نعم. ففي هذا الحديث التحذير من ذلك، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع إلى صاع ربع إلى صاع ونصف تقريبا، وذلك عندما اغتسل مع زوجة عائشة رضي الله عنها بهذا المقدار أي بثلاثة آصع، فلا شك أن هذه الكمية أو هذا المقدار من الماء عندما نقيسه بما نستعمله اليوم من الكمية من المياه أو كمية المياه التي نستعملها في الاغتسال في الوضوء، نجد أن هناك فوق كبير. والسبب في هذا أن الإنسان يفتح نفية الماء، فلا شك أن الماء راح يجري، ولو جمع هذا الماء سوف يجد أن هذا الماء كثير جدا. فإذا أراد الواحد منا أن يقلل كمية الماء، فلا شك أن الأولى هو أنه يصب على جسمه الماء صبا. وأما إذا كان يفتح الدش ولا يفتح الحنفية حنفية الماء، فلا شك أن الماء راح يكون كثير جدا. ونحن يعني اعتدنا، مع الأسف اعتدنا على ذلك، فيصعب علينا إذا كان الإنسان اعتاد على شيء يصعب عليه أن يقلل أو يخالف طريقته. لكن لا شك ينبغي للمسلم أن ينتبه من كثرة الماء، أو يعني عموما الإسراف في الماء أو في غيره، لا شك أن هذا مذموم. نعم نعم. وفيما يتعلق بالفرق، اختلف في ضبط هذه الكلمة، هل هي بسكون الراء أو بفتحها أو كلا الوجهين جائز الفتح والتسكين. نعم، بكل هذا قال أهل العلم، ولعل الأقرب كما قال النووي رحمه الله أن كلا الوجهين جائز، ولكن الفتح أفصح، الفتح فتح الراء أفصح وأشهر نعم من تسكين الراء، هل الفتح أفصح من تسكين الراء، فيكون الفرق. نعم، وحتى بالتسكين الفوق أيضا هذا كما تقدم وجه في ضبط هذه الكلمة. نعم، وهذا الحديث استدل به على جواز الوضوء بفضل المرأة. نعم، وسوف يأتي الكلام بإذن الله على هذه المسألة فيما بعد بمشيئة الله. نعم، قال المصنف حدثنا محمد بن يحيى، وتقدم هو الذهني الحافظ. نعم، ثم قال حدثنا محمد بن عبيد وهو ابن أبي أمية، محمد بن عبيد هو ابن أبي أمية الطنافسي، وهو ثقة مشهور، توفي عام 400 أو 500، وهو من الطبقة التاسعة. نعم، قال حدثنا عبيد الله، وعبيد الله هذا بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. نعم، وهو ثقة ثبت، توفي بعد 400، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وقد خرج له الجماعة ومر علينا فيما سبق أكثر من مرة. وعبيد الله له أخ نعم مشهور أيضا. نعم نعم، هو عبد الله. نعم أحسنت، هو عبد الله. وعبد الله بن عمر فيه ضعف بخلاف عبيد الله، عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم فيه ضعف بخلاف عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، عبيد الله ثقة ثبت، وأما عبد الله ففيه ضعف. نعم، ولذلك أحيانا بعض الرواة قد ينقلب عليهم حديث عبيد الله، حديث عبد الله بحديث عبيد الله، يعني مثل الدراوردي روى عن عبيد الله حديث استنكرت، فقال الإمام أحمد إن انقلبت عليه حديث عبد الله ظنها حديث عبيد الله. نعم، وضعف بعض الرواة أيضا في روايتهم عن عبيد الله، كما تكلم في أبي معاوية في رواية عن عبيد الله كما مر علينا من قبل. نعم، فعبيد الله ثقة ثابت. نعم، قال عن نافع، ونافع مولى بن عمر أبو عبد الله العدوي مولاهم، وهو ثقة ثبت مكثر من الرواية، توفي عن سبعة عشر ومئة. نعم، وتقدم لنا أن نافع من أكثر من روى عن عبد الله بن عمر، روى عنه أكثر من 1000 حديث، ومن أشهر السلاسل مالك عن نافع عن ابن عمر، وعبيد الله أيضا عن نافع عن ابن عمر، وهناك أيضا رواة أكثر من رواية عن عبد الله بن عمر غير نافع، مثل من ممن روى وأكثر، نعم ابن سالم، سالم أيضا ثقة إمام جليل، أكثر روى وأكثر من رواية عن أبيه، وبعد أيضا مر علينا بعد غير ذلك، نعم أيضا عبد الله بن دينار، سالم ونافع عبد الله بن دينار، هؤلاء أكثر جدا من رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأغلب حديث ابن عمر عند هؤلاء، أغلب حديث ابن عمر عند هؤلاء الرواة الثلاثة. نعم، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، ورجال كلهم ثقات، وقد أخرج هذا الحديث البخاري في صحيحه، وأبو داود والنسائي ومالك الموطأ وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. ومعنى هذا الحديث أن كل إنسان ومحارمه يتوضأ سواء، أن كل إنسان ومحارمه من زوجته من أمه من أخته، نعم يتوضعون سواء في الوضوء، لأن هؤلاء محارم لهذا الرجل، نعم، أو يكون هذا قبل الحجاب، أو يكون هذا قبل الحجاب، قبل نزول الحجاب، والأول أقرب، الأول أقرب، والله أعلم. أن الرجال والنساء كل إنسان مع أهل بيته يتوضعون سواء، يعني الإناء واحد، يتوضأ الرجل من عنده وتتوضأ أيضا المرأة من عنده، يعني الإناء واحد يتوضأ الرجل منه ويتوضأ وتتوضأ أيضا منه المرأة. نعم، واستدل نعم بهذا الحديث على جواز الوضوء بفضل المرأة، استدل بهذا الحديث على جواز الوضوء بفضل المرأة، وبالعكس، نعم أن المرأة أيضا تتوضأ بفضل الرجل والرجل يتوضأ بفضل المرأة. نعم، وأن الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث حميد بن عبد الرحمن قال: حدثني رجل صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام كما صاحبه أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وزاد الراوي قال: وليغترفا جميعا. فهذا الحديث محمول على كراهية التنزيه، طبعا جاءت حديث وأقواها وأصحها هذا الحديث بنهي الرجل أن يتوضأ بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. نعم، فهذا الحديث وما كان في معناه محمول على كراهية التنزيه، بدليل ما جاء في حديث ابن عمر وما مر علينا من قبل في حديث عكرمة، حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة أو بفضل إحدى زوجاته وهي ميمونة رضي الله تعالى عنها. وتقدم لنا في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أن بشعثاء حدثني أن ابن عباس حدثه أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يتوضأ من جفنة فقالت له ميمونة: إني اغتسلت منها، فقال: إن الماء لا يجنب. طبعا هذا لفظ حديث ابن عباس السابق، هذا لفظ حديث ابن عباس السابق، وأما الذي في مسلم هذا الذي في السنن هذا لفظ حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وأما الذي في مسلم فهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل إحدى زوجاته، نعم، وهي ميمونة رضي الله تعالى عنها. نعم، فإذا الماء كما تقدم لنا على قسمين: طاهر ونجس. وأن الطاهر على قسمين: طاهر ليس هناك فراهة في استعماله في الاغتسال أو في الوضوء، والقسم الثاني هو الطاهر الذي فيه كراهة في استعماله في الطهارة أو في الغسل، وهو الماء الذي توضأت به المرأة جمعا ما بين النصوص، جمعا بين النصوص. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله: أخبرنا محمد بن يحيى وهو الزهلي أيضا، قال أخبرنا يزيد بن هارون وهو السلمي وهو ثقة ثبت تقدم لنا من قبل من الطبقة التاسعة في عام 600، قال أخبرنا حميد، وحميد بن أبي حميد، حميد هذا هو ابن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري، وهو ثقة مكثر، ثقة مكثر، وبالذات عن أنس، هو ثقة مكثر وجل حديثه وأغلب حديثه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. وحميد من الطبقة الخامسة توفي عام 43 و200 أو 42 و200، نعم توفي عام 42 و100 أو 43 و100، نعم ليس 200 إنما 100، وهو من صغار التابعين وقد خرج له الجماعة. نعم. وذكرت فيما سبق أن الذين أكثروا عن أنس هم ثابت البناني والزهري وقتادة وحميد الطويل، هؤلاء الأربعة أغلب حديث أنس جاء من طريقهم، أغلب حديث أنس جاء من طريق هؤلاء. نعم. وحميد أحيانا يدلس، حميد الطويل أحيانا يدلس، ولكن هذا التدليس فيما يبدو خاص بحديث أنس، حديث أنس أحيانا يسمع من ثابت وأحيانا يسمع من أنس مباشرة، فأحيانا في الأحيان التي يسمع الحديث فيها عن ثابت عن أنس أحيانا يدلس ثابت فيسقطه فيقول عن أنس مباشرة، أحيانا يسقط ثابت. وإذا علم أن الذي أسقط حميد هو ثابت البناني وهو ثقة، هل مثل هذا يؤثر ولا ما يؤثر؟ لا يؤثر، لأن علمنا بأن الساقط ثقة، فنص بعض الحفاظ على أن حميد إنما يدلس ثابت عن أنس، يسقط في بعض الأحيان، وبعض الأحيان يقول ثبتني فيه ثابت. نعم. فإذا علمنا الواسطة وكانت هذه الواسطة ثقة فهنا ما يؤثر، هنا لا يؤثر في مثل هذه الحالة، فيخطئ بعض الإخوان عندما يكون الحديث مروي عن حميد عن أنس وليس فيه تصريح بالتحديث، يقول حميد مدلس وهذا الإسناد غير صحيح. لا، هذا خطأ، حميد مقدم في أنس، وإذا كان يدلس في بعض الأحيان وهو يفعل ذلك فالواسطة بينهما معلومة وهي ثابت كما نص على ذلك بعض الحفاظ، إذن الإسناد صحيح، إذا الإسناد صحيح ولا يعل بما تقدم. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بيده فرؤي في وجهه شدة، نعم، فقال إن العبد إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه أو ربه فيما بينه وبين القبلة، فإذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره أو تحت قدمه أو يقول هكذا، وبزق في ثوبه وذلك، نعم، وبزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض. نعم، هذا الحديث إسناده صحيح ورجال كلهم ثقات أثبات. نعم. وحميد كما تقدم ثقة مشهور، وقد خرج هذا الحديث البخاري، خرج في صحيحه، وخرج الإمام مسلم هذا الحديث من طريق قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فحميد قد تابع قتادة في روايته لهذا الحديث عن أنس بن مالك، تابع في أصل الحديث، فهذا الحديث حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح. نعم. وفي هذا الحديث أنه لا يجوز البصاق في المسجد، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فإذا أولا البصاق في المسجد هذا لا يجوز، وكفارة ذلك هو دفن هذه أو دفن هذا البصاق. الأمر الثاني أن الإنسان إذا كان يصلي فلا يجوز له أبدا أن يبصق في قبلته، وهذا يعتبر كبيرة من كبار الذنوب. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام رؤية الغضب وتغير وجهه بهذا الفعل وبهذا العمل وأنكره عليه الصلاة والسلام، ورؤية ذلك في وجهه عليه الصلاة والسلام. نعم، بل أنه أمر بعزل إمام بصق في القبلة، قال لا يصلي بكم، قال لا يصلي بكم لأنه بصق في القبلة. فالبصاق والله أعلم في القبلة هذا يعتبر كبير من كبائر الذنوب، والعلة في ذلك أن الله عز وجل قبل وجه المصلي كما جاء في الأحاديث الصحيحة، أن الله عز وجل قبل وجه المصلي، فكيف الإنسان يبصق في قبل وجهه ورب العالمين جل وعلا في قبل وجه عبده؟ وربنا عز وجل مستوى على عرشه حالا على خلقه سبحانه وتعالى، وهو قبل وجه المصلي في الصلاة، هو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى ويفعل ما يشاء وما يريد جل وعلا. فأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينصب وجهه لعبده عندما يقوم العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فكيف يبسط في القبلة والله عز وجل قبل وجهه سبحانه وتعالى؟ فالبصاق في القبلة في أثناء الصلاة هذا لا يجوز، بل ذهب بعض أهل العلم، نعم أو قد يستفاد هذا من بعض النصوص، أن البصاق في القبلة لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، أن البصاق في القبلة سواء كان الإنسان يصلي أو لا يصلي لا يجوز مطلقا. ولذلك نقل عن بعض الصحابة أنهم ما كانوا يبصقون عن يمينهم سواء كانوا في الصلاة أو في خارج الصلاة. فروى عبد الرزاق عن المسعود أنه كره البصاق عن اليمين في غير الصلاة، يعني أما الصلاة فهذا لا يجوز. وقال معاذ بن جبل نقل عنه أنه قال ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. نعم، فأيضا البصاق عن اليمين لا يجوز، البصاق عن اليمين أيضا لا يجوز، هذا في الصلاة لا شك أن البصاق عن اليمين في الصلاة لا يجوز. وذهب بعض أهل العلم أن البصاق لا يجوز مطلقا عن اليمين، لا يجوز مطلقا عن يمين الإنسان. إذن أين يبصق؟ إما أن يبصق عن يساره، وإما أن يبصق تحت قدمه اليسرى، وإما أن يبصق في ثوبه، هذه ثلاثة أشياء، إما أن يبصق عن يساره كما جاء في الحديث، أو يبصق تحت قدمه اليسرى كما جاء في الحديث أيضا، أو يبصق في ثوبه. قد أيضا ما يتمكن من البصاق عن يساره، لأن هناك من يوجد عن يساره فيبصق في ثوبه، نعم كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال وبزق في ثوبه ودلك بعضه ببعض. نعم، إذن البصاق في القبلة هذا لا يجوز، وفي المسجد أيضا هذا لا يجوز، وعن اليمين كذلك أيضا في الصلاة هذا لا يجوز. ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من ذلك مطلقا كما رجح ذلك النووي رحمه الله تعالى. نعم، وأما الذي يجوز فهو عن اليسار أو تحت القدم اليسرى أو يبصق في ثوبه، هذا الذي جاء التوخيص فيه. نعم، ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي كما تقدم، قال قرأت على عبد الله بن نافع، وعبد الله بن نافع هو ابن أبي نافع المخزوم مولاهم الصائغ المدني. وعبد الله بن نافع وقع فيه بعض الاختلاف، فنقل عن الإمام أحمد أنه ضعفه، قال لم يكن صاحب حديث وضعفه، وتكلم فيه أيضا غيره، ونقل عن بعض أهل العلم أنهم وثقوه، كما جاء في رواية عن يحيى بن معين وأيضا العجلي. نعم، وهناك من فصل في حاله كما جاء عن البخاري وابن حبان وغيرهم. نعم، ووجه الجمع بين هذه الأقوال هو التفصيل في حاله، فحديثه على ثلاثة أقسام. القسم الأول من حديثه إذا حدث من كتابه، إذا حدث من كتابه، والثاني إذا حدث من حفظه وكان شيخه الإمام مالك، والقسم الثالث إذا حدث من حفظه ولم يكن شيخه مالك. فأما القسم الأول إذا حدث من كتابه فقد أثنى بعض الحفاظ على كتابه، قال ابن حبان إن كتابه صحيح، وأما إذا حدث من حفظه فربما أخطأ، وقال أبو حاتم الرازي أن حفظه لين وأن كتابه أصح، أن كتابه أصح. فالقسم الأول إذا حدث من كتابه، القسم الثاني إذا كان شيخه الإمام مالك، وقد أثنى جمع من الحفاظ على رواية عن مالك. سئل يحيى بن معين عن الثبت في مالك فذكر جمعا منهم وقال وعبد الله بن نافع هو ثبت عن مالك، وقال الإمام أحمد وأحمد بن صالح المصري بأنه كان عالما بحديث مالك وبرأيه، أو كان من أعلم الناس بحديث مالك ورأيه، وقال ابن سعد أنه لازم الإمام مالك ملازمة شديدة، فملازمة شديدة الإمام مالك هذا جعل يتقن حديثه ويحفظ حديث مالك ويضبط حديث مالك، فإذا حدث عن مالك فهذا أيضا مقبول. نعم، والقسم الثالث إذا حدث من حفظه وكان شيخه غير مالك. نعم، فالقسم الأول مستقيم ومقبول، والقسم الثاني أيضا مستقيم ومقبول، وأما القسم الثالث فهو دون الأول والثاني، والأصل والله أعلم هو قبول حديثه. فالقسم الثالث الأصل هو قبول حديثه، لكن هو دون القسم الأول والثاني. نعم، إذا لم يتبين أنه أخطأ فالأصل قبول حديثه، هذا هو الأصل. وتقدم أن هناك من الحفاظ ممن أثنى عليه مطلقا كيحيى بن معين في رواية والعجلي، نعم وثقه. نعم، وطبعا هنا روى عن الإمام مالك شيخه الإمام مالك، قال وحدثني مطرف بن عبد الله، مطرف بن عبد الله تابع عبد الله بن نافع في رواية هذا الحديث عن مالك، فمحمد بن يحيى الذهلي روى هذا الحديث عن شيخين، عن عبد الله بن نافع ومطرف، ومطرف بن عبد الله هو ابن مطرف اليساري أبو مصعب المدني، اليساري نسبة إلى أحد أجداده وهو سليمان بن يسار. نعم، أبو مصعب المدني، ومطرف بن عبد الله توفي بعد المئتين، توفي عام 26 تقريبا أو بعد المئتين، نعم توفي عام 20، توفي عام 20 ومئتين، توفي عام 20 ومئتين. وأما عبد الله بن نافع فتوفي في عام 26 وقيل غير ذلك. نعم، ومطرف بن عبد الله وثق الدارقطني وذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابو حاتم الرازي انه يضطرب وهو صدوق، وتكلم فيه ابن عدي فقد روى حديث منكره، وقد رواها ابن عدي، روى هذه الاحاديث عن مطرب بن عبد الله، رواها من طريق رجل ضعيف، من طريق رجل ضعيف وهو احمد بن داود بن ابي صالح، وهذا رجل ضعيف جدا، وهناك من كذبه كالدارقطني. إذن الحمل فيها في ضعف ونكارة هذه الأحاديث على مطرف بن عبد الله أم على أحمد بن داود بن أبي صالح؟ نعم، على أحمد بن داود بن أبي صالح لأنه ضعيف جدا وقد كذبه الدارقطني، فابن عدي أخطأ في الحمل في هذه الأحاديث على مطرف بن عبد الله، وإنما الحمل فيها على هذا الرجل الضعيف. نعم، قال عن مالك وهو ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي الإمام المشهور تقدم. نعم. قال عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو الأنصاري وهو من الطبقة الرابعة في عام 32 وهو ثقة حجة خرج له الجماعة. وإسحاق أيضا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أيضا له رواية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة الأنصارية. وحميدة هذه زوجة إسحاق بن عبد الله. حميدة هذه زوجة إسحاق بن عبد الله. وحميدة ذكرها ابن حبان في الثقات وهي لا بأس بها، لا بأس بها، هي مقلة من الرواية، وبعضهم وصفها بالجهالة، ولكن لقبنا لا بأس بها. وقد صحها حديثها هذا جمع من الحفاظ كما سوف يأتي بمشيئة الله. نعم. عن كبشة بنت كعب بن مالك الأنصارية. وكبشة ذكر ابن حبان وغيره أنها من الصحابة، ولكن لم يثبت أنها من الصحابة، لعلها من التابعين أو من كبار التابعين. نعم. ابن حبان ذكر أنها من الصحابة لكن لا أعلم أن هناك دليلا بينا يفيد أنها من الصحابة. وهي زوجة لعبد الله بن أبي قتادة، وهي زوجة لعبد الله بن أبي قتادة. وكبشة أيضا لا بأس بها، وقد صحها هذا الحديث لها جمع من الحفاظ كما ذكرت. قال وكانت تحت ابن أبي قتادة أي عبد الله. أن أبا قتادة رضي الله عنها رضي الله عنه دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هو تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فراني أنظر إليه، فقالت أعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. نعم. هذا الحديث حديث لا بأس به، وهو حديث ثابت، وقد صحها هذا الحديث أبو عيسى الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وكذلك أيضا صحها أبو جعفر العقيلي والدارقطني قواه، وصحها ابن تيمية. فصحها هذا الحديث جمع من الحفاظ، ولهذا الحديث شواهد، هذا الحديث له شواهد متعددة. نعم. وقد خرج هذا الحديث الإمام مالك في الموطأ وأصحاب السنن وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم ممن خرج هذا الحديث. نعم. وفي هذا الحديث مسائل. نعم. المسألة الأولى أن الحيوانات من حيث النجاسة بل من حيث الطهارة وعدم ذلك تنقسم إلى أقسام، أو بالأحرى أن هذه الأقسام قسمين، فهناك حيوانات طاهرة وهي الحيوانات مأكولة اللحم والتي توكب أيضا الراجح أنها طاهرة كالبغال والحمير، والمقصود بكونها طاهرة أي فيما يتعلق بسؤرها وفيما يتعلق بعرقها. نعم. فهذا طاهر، فهذه الحيوانات طاهرة. وهناك حيوانات نجسة كالكلب والخنزير، فهذه حيوانات نجسة، والكلب كما تقدم لنا أشد نجاسة، أو بالأحرى جاء الأمر بغسل ما ولغ فيه 7 مرات كما تقدم لنا بالأمس. نعم. ومن الحيوانات الطاهرة هي الهرة كما جاء في هذا الحديث، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. والمقصود بالطوافين عليكم أي شبهها بالخادم الذي يطوف على أهل البيت يتردد عليهم ويكثر من الدخول عليهم والمجيء إليهم، فكذلك الهوة، الهوة في البيت يعني تكثر من الدخول على أهل البيت وتقترب من أهل البيت. نعم. فشبهها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخادم الذي يطوف على أهل البيت. نعم. فهي طاهرة، ويلحق بالهرة ما كان مثلها، ألحق أهل العلم بالهرة ما كان مثلها. نعم. كالفأرة وما شابه ذلك. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى طبعا الهوة فيما يتعلق ببيعها جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب والسنور، والسنور هي الهوة، فالكلب والهوة لا يجوز بيعهما لمجيء النهي عن ذلك كما في صحيح مسلم في حديث جابر رضي الله تعالى عنهما. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد، وهذا هو المقرئ وهو ثقة كما تقدمت في عام 56 و200. قال وأحمد بن شيبان الرملي وهو أبو عبد المؤمن وتوفي في عام 70 و200. وأحمد بن شيبان تكلم فيه العقيلي فقال لم يكن يفهم الحديث وروى أحاديث منكرة، قال وروى أحاديث منكرة. نعم. وذكر ابن حبان في الثقات وقال يخطئ، وقال يخطئ. نعم. وقواه ابن أبي حاتم فقال صدوق، وقال صالح الطرابلسي قال هو ثقة مأمون روى حديثا منكرا، هو ثقة مأمون روى حديثا منكرا. وواضح من هذه الأقوال والله أعلم أنه صدوق كما قال ابن أبي حاتم، والذي جعلني ألا أقول عنه ثقة لأنه روى حديثا منكرا كما تقدم، وقال العقيلي روى حديث منكرا، فواضح أنه صدوق. وأما عدم ذهابي إلى قول العقيلي لأن ظاهر كلام العقيلي تضعيف أحمد بن شيبان، فعدم ذهابي إلى قول العقيلي هو من أجل أولا أن العقيلي عنده تشدد. نعم، العقيلي أبو جعفر رحمه الله عنده شيء من التشدد في الحكم على الرواة. والأمر الثاني أنه قد خالف غيره من الحفاظ. والأمر الثالث بيّن صالح الطرابلسي أنه روى حديثا منكرا، يعني قد يكون له حديثين أو ثلاث والباقي مستقيم، فلذلك ابن حبان قال يخطئ، فله بعض الأخطاء والباقي على حديث الاستقامة، فمثله يكون صدوقا، ليس هو بالمتقن لأن له أخطاء، وليس هو بالضعيف لأن له حديث مستقيمة قواه جمع من الحفاظ، فهو وسط صدوق. نعم. قال حدثنا سفيان، ومن سفيان هذا؟ نعم نعم أحسنت، هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي أبو محمد وهو من كبار الأئمة. عن زيد بن أسلم وهو القرشي العدوي مولاهم، وهو ثقة ثبت فقيه، توفي عام 36 و100، كان من علماء التابعين، له أقوال بالذات في التفسير. نعم. وأولاد ثلاثة، له أولاد ثلاثة، أسامة وعبد الله وعبد الرحمن، وكلهم فيه ضعف، يحيى بن معين ضعفهم كلهم، وبالذات عبد الرحمن شديد الضعف. وأما عبد الله فقد قواه بعض الحفاظ، عبد الله بن زيد قواه بعض الحفاظ. ولزيد بن أسلم له أخ اسمه عبد الله بن أسلم، له ابن وله أخ. نعم أخوه، نعم لا إما خالد أو عبد الله، اشتك من عندي، إما خالد أو عبد الله وهو لا بأس به، إما خالد أو عبد الله وهو لا بأس به، هذا أخوه. أما ابنه فهو عبد الله كما تقدم. وأما أبوه أسلم فأبوه ثقة من كبار التابعين، أبوه أسلم ثقة من كبار التابعين. وزيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، هذه سلسلة فيها عدة حديث، زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر هذه سلسلة صحيحة وفيها عدة حديث. نعم. عن ابن وعلة، وابن وعلة هو عبد الرحمن بن وعلة السبائي المصري، وهو ثقة، ثقة كما ذهب إلى ذلك الجمهور، خرج له مسلم وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه، وقال ابن المقرئ مرة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبر فقد طهر. قال ابن شيبان، أي أحمد بن شيبان، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الإسناد طبعا إسناد صحيح، وأحمد بن شيبان متابع لمحمد بن عبد الله بن يزيد بن المقرع، فهذا الإسناد إسناد صحيح القول الراجح. بعض الحفاظ تكلم في هذا الحديث، لكن صحيح أنه حديث صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وله شواهد متعددة. هذا الحديث جاء معناه في أحاديث كثيرة. نعم. وأما ما يتعلق بهذا الحديث فيما يتعلق بالفقه، فهذا الحديث يبين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإهاب إذا دبغ فإنه يطهر، والإهاب هو اسم للجلد قبل دباغته، قبل أن يدبغ الجلد يسمى إهاب. نعم. فإذا دبغ هذا الإهاب فإنه يطهر، هذا إذا لم تزكى البهيمة، يعني عندما تزكى الشاة أو مأكول اللحم فلا شك أنها كلها طاهرة، كلها طاهرة سواء كان فيما يتعلق بالجلد أو فيما يتعلق باللحم إذا ذكيت. لكن إذا ماتت فجلدها يكون نجس إلا إذا دبغ، فإذا دبغ فإنه يطهر. وسبب هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بشاة لميمونة قد ماتت، فقال هلا انتفعتم بإهابها؟ فقال يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها. نعم. فإذا دبر الإهاب في حال وفاة الشاة أو مأكول اللحم، إذا دبر فإنه يطهر في هذه الحالة، إذا دبر فإنه يطهر في هذه الحالة. وقد اختلف أهل العلم هل هذه الطهارة تحصل لباقي الجلود، لباقي جلود الحيوانات حتى غير المأكول، هذا في خلاف بين أهل العلم. ذهب بعض أهل العلم أن الإهاب سواء كان لمأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، حتى لو كان لكلب أو خنزير، أنه إذا دبغ فإنه يطهر. وهذا نقل القول عن أبي يوسف القاضي وعن داود بن علي الظاهري. والقول الآخر أن كل الجلود تطهر بالدباغ ما عدا جلود الحمير كما نقل عن أبي حنيفة. والقول الثالث أنه يستثنى من الجلود جلود الكلاب والخنازير، وأما الباقي إذا دبغت فإنها تطهر، وهذا ينسب القول أو نسب للإمام الشافعي. والقول الرابع أن الذي يطهر فقط هو مأكول اللحم، يعني إذا كما تقدم طبعا إذا ذكي هذا لا شك أنه طاهر، لكن لو ماتت هذه الدابة فالذي يطهر هو ما كان مأكول اللحم دون غيره. وهذا الذي رجحه ابن تيمية، هذا الذي رجحه ابن تيمية، واستدل على هذا من ضمن أدلته أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن جلود النمور وجلود السباع، والكلب الخنزير لا شك أنها نجسة. نعم. فقال الذي يطهر إنما هو مأكول اللحم فقط، وأما الذي ليس بمأكول فإنه لا يطهر. نعم. وفائدة ذلك، فائدة ذلك أن هناك من النعال أو من الأحذية تكون قد تكون مصنوعة من جلود حيوانات ليست بمأكولة اللحم، فهذا يعني فائدة ذلك فيما يتعلق بالخلاف في هذه المسألة. نعم. ثم قال المصنف حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد العطار، هذا مر علينا فيما سبق أنه وقع تسميته بمحمد بن سعيد القطان، وقلت الأقرب أنه خطأ، ووقع في بعض المصادر تسميته بالقطان أيضا، لكن في أكثر المصادر بالعطار، محمد بن سعيد بن غالب البغدادي المعروف بأبي يحيى العطار. لا محمد بن سعيد، أبو يحيى محمد بن سعيد، هذا حصل فيما سبق مر علينا في غير الدرس هذا. نعم. وهو ثقة، قال حدثنا إسماعيل بن علية، وإسماعيل هو ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي أبو بشر المعروف بن علية، وهو ثقة ثبت من كبار الحفاظ. نعم. توفي في عام 93 و100، خرج له جماعة. قال حدثنا أبو ريحانة، وأبو ريحانة هو عبد الله بن مطر، وقيل اسم زياد، والمشهور أنه عبد الله. وأبو ريحانة هذا لا بأس به، لا بأس به، كما ذهب إلى هذا يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وغيرهم. هنا أثمن تكلم فيه، لكن الأقرب أكثر كلام الحفاظ أنه لا بأس به، وحديث القديم أقوى، حديث القديم أقوى. نعم. قال في صحيح مسلم عن علي بن حجر عن إسماعيل بن علي قال حدثني أبو ريحانة وكان قد كذب، وما كنت أثق بحديثه، ما كنت أثق بحديثه. فحديث القديم أقوى، حديث القديم الذي يظهر أنه أقوى من حديث المتأخر، والأصل أنه لا بأس به، كما ذهب إلى هذا جل الحفاظ أو كثير من الحفاظ. نعم. عن سفينة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال كنت، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. نعم، هذا الإسناد إسناد جيد لا بأس به، وقد خرج الإمام مسلم، وجاء معنى هذا الحديث في حديث أخرى كما تقدم لنا فيما سبق. نعم، في الكلام على الحديث الأول. نعم، فهذا الحديث تقدم الكلام عليه فيما يتعلق بالفقه، لعل نقف عند هنا. يسأل يقول ما صحة زيادة وإذا قرأ فأنصتوا في حديث أبي هريرة الصحيحين؟ أولا، حديث أبي هريرة ليس في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم هو نعم عفوا إذا قرأ فأنصتوا، نعم هذه صحيحة، هذه صحيحة، الزيادة قيل أنه مدرجة وهي صحيحة، وإنما الذي هو ليس بالصحيح في الصحيحين، وإنما في مسلم، هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم هذه حديث أبي هريرة ليس في الصحيحين، حديث أبي هريرة ليس في الصحيحين. نعم، لكن الذي في مسلم في حديث أبي موسى الأشعري قال وإذا قرأ فأنصتوا، وحديث أيضا جاء في حديث أبي هريرة هذه الزيادة، لكن الذي خرج الإمام مسلم هو حديث أبي موسى الأشعري، هو الذي في مسلم خرجه، نعم هو الذي خرجه مسلم، أما حديث أبي هريرة فهو ليس في مسلم، ولكن سئل أن مسلم في صحيحة فقال إن هذه الزيادة صحيحة، وأيضا هي في حديث أبي هريرة صحيحة. نعم، وهذه الزيادة جل الحفاظ على أنها شاذة، أكثر الحفاظ على أنها شاذة، وانتقدها الدارقطني. نعم. استشكل على بعض الإخوان قدر السترة للمصلي، لو بينتم الجواب في ذلك. قدر ذراع كما جاء، قدر ذراع السترة، قدر ذراع. نعم. يسأل عن حديث ما عند أبي داود من تفل اتجاه القبلة جاءت تفلته بين عينيه. هذا حديث حذيفة صحابي بن خزيمة بن حبان. يقول ما صحة زيادة بيميني في حديث كان يعقد التسبيح؟ هذه الزيادة لقب أنها كاذة، لأن الحديث جاء من طرق متعددة، عن عطاء بن السائب عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ كان يعقد التسبيح بيده، كان يعقد التسبيح بيده. نعم. يسأل الزيادة هذه كاذة. نعم، ولكن بيده، بيده ألقب أن المقصود بيده أي يد واحدة، بعضهم بعض العلم قال بيده أي جنس اليد، فيشرع التسبيح عنده باليدين كلتاهما، لكن لقب أن بيده أي يد واحدة، هذا ظهر اللفظ، فيكون هذا باليمين، لأن اليمين تستعمل للأعمال الشريفة، ومن ذلك التسبيح. نعم. في حديث صلاة الليل مثنى مثنى يسأل عن زيادة والنهار. هذه غير صحيحة الزيادة، هذه جاءت من حديث علي البارقي عن ابن عمر، فهذا الحديث معلول بثلاثة علل. أولا، أكثر من رواه عن أنا أكثر من رواه عن ابن عمر بدون زيادة النهار، رواه نافع وطاووس وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسالم وغيرهم بدون هذه الزيادة. والأمر الثاني أن علي البارقي تفرد بها وهو ليس بالمتقن، هو صدوق. والأمر الثالث أن الحديث ما يستقيم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما سبق، ما يستقيم الحديث صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح، هذا اللفظ المستقيم. أما صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح، لا ما يستقيم، ولعل تقف عند هذا السؤال الأخير يعني نجيب سؤاله. طيب إيه السؤال الأخير؟ نعم هذا السؤال تكرر أكثر من مرة، يقول ما الطريقة المثلى لحفظ الحديث بالأسانيد، وما هي كتب المصطلح التي ينبغي طالب علم الحديث أن يبدأ بها، وهل تنصحون طالب العلم بالبدء بقراءة كتاب تهذيب التهذيب في الرجال مباشرة أم ماذا؟ أما كتب المصطلح تقدم أن كتب المصطلح كثيرة، والاطلاع عليها كلها هذا فيه صعوبة، فهنا كتب يعني تكفيك، ذكرت أن الكفاية الخطيب وكتاب الحاكم معرفة علوم الحديث وشرح العلل بن رجب والنكت لابن الصلاح، النكت لابن حجر على ابن الصلاح والموقظة للذهبي، يعني تكفيك عن كثير من الكتب، وإذا أمكنك تطلع أكثر فهذا أحسن وأكبر، هذا أحسن وأكبر. نعم، وما فيما يتعلق بحفظ الأسانيد فلا شك أن الإسناد وسيلة لا غاية، الغاية حفظ المتن، هذا هو الغاية. فأنت إذا يعني إذا كان عندك مقدمات طويلة وحفظت الإسناد فيما بعد فهذا طيب ولا بأس. نعم، من أراد أن يتخصص في الحديث فلا بد أيضا أن يعرف الرجال والأسانيد والصحيح من الضعيف والمعلول من المحفوظ وهكذا. نعم، بالقراءة وبإكثار وإدمان النظر. نعم، هذا وبالله التوفيق.